الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm I'm not going to do that. I'm going to go to the hospital. عندهم علماء ولا عندهم مشايخ ولا بيعرف الأحكام، هذا الجاهل المعذور بجاهله. أما المختلط بالعلماء والبلد اللي ملاني مشايخ وطلاب، هذا مو معذور بجهله، لأنه يجب بالعكس يطالب بجهله، لأن جهله ترك للفريضة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، فواجب عليه أن يطلب العلم. فإذا لم يطلب العلم ما بنعذره بخطأه، بالعكس كان آثما من جهتين، من جهة ترك التعلم ومن جهة الفعل المخالف للشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: كيف بك يا عويمر إذا قيل لك، يعني يوم القيامة، هل تعلم؟ فإن قلت نعم قال: فلم لم تعمل؟ وإن قلت لم أتعلم قيل: لم تتعلم لم تتعلم. يسأل، إذا قال بعرف ليش ما عملت، وإذا قال ما بعرف ليش ما تعلمت. شايف شلون؟ يا ويلتي إن قيل لي في المحشر: ماذا عملت بما علمت فخبري. إن قلت لم أعلم سحبت إلى لظى في الجاهلين بذلة وتحسر، أو قلت لم أعمل بعلمي قيل لي: الويل كل الويل للمتجاسر. للمتجاسر، عرفت ما سويت، هذا جسارة، جارة. نعم. وأطوى في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار. كمان إذا كان في قهر وكان مجبر إن صح الإجبار والإكراه. المختار ويكفر مستحله. إذا واحد قال إيه مو حرام، عاد لصبيله حرام، ليش حرام؟ إذا كان من بعد ما عرف الحكم إنه حرام عم ينكر تحريمه بيكفر. وهكذا كل من أنكر شيئا علم من الدين بالضرورة، إذا أنكره أو جحده يكفر. واحد قال الصلاة مو واجبة بيكفر، قال الصيام برمضان مو واجب على القادر غير المسافر كمان يكفر. نعم. إن الله تجاوز لخبري، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، يعني سامحهم بالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واحد نسي إنه علينا الصلاة وراح الوقت وهو نسيان الصلاة، هذا معذور بنسيانه، وإن كان ينبغي أن يكون حريصا على الصلاة في أول وقتها، وهو أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. نعم. رواه البيهقي وغيره. ويسن للواطئ المتعمد المختار العالم بالتحريم. إن يحرم على الإنسان المتعمد المختار غير المكره العالم بالتحريم يحرم عليه الوطء أثناء الحيض. فإذا فعل ذلك فماذا ينبغي له؟ قال ويسن سنة مواجب يسن للواطئ المتعمد العالم المختار بالتحريم المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي دينار. يسن له التصدق كفارة لما أقدم عليه من المخالفة من الذهب الخالص. وفي آخر الدم آخر الحيض لما بيصير لونه فاتح وضعفه بنصف مثقال لخبر الحديث إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر هذا بيكون بأول الحيض غالبا الدم غامق أحمر قاني أو يميل إلى السواد كمان فليتصدق بدينار. وإن كان أصفر رقيق فليتصدق بنصف دينار. رواه أبو داود والحاكم وصححه قال حديث صحيح. هذا بالنسبة للحائض. شو حكم النفساء؟ قال ويقاس النفاس على الحيض كمان إذا كان وهي نفساء أتاها بأول النفاس يتصدق دينار بآخره يتصدق بنص دينار. ولا ترقى في الواطئ بين الزوج وغيره يعني سواء كان لوطأها يسمى له التصدق إن كان زوجا أو سيدا مثلا عنده أمة الأمة مو زوجته ولا هو زوجها لكن يجوز له وطئها فإن فعل ذلك كمان يسمى له التصدق. فغير الزوج مقيس على الزوج لأن الحديث نص على الزوج الوارد في الحديث. والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدم يعني إلا اللي إجا تفصيله بالحديث وما ألحق به الحديث وقيس عليه أول الحيض وآخره. طيب بعد ما بنتهي الحيض كليا لا أصفار ولا أكدر ولا شيء لكن ما اغتسلت لسا فإذا وطئها قبل الغسل وبعد انقطاع الحيض كمان يسن له التصدق بنصف دينار قياسا على آخر الحيض. والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر يعني إلى أن تتطهر كالوطء في آخر الدم حكمه يسن التصدق بنصف دينار. ذكره في المجموع الشيخ النووي. ويكفي التصدق ولو على فقير واحد يعني عادة الصدقات الزكوات ينبغي أن يتصدق من جنس الفقير أو من قسم الفقير على ثلاثة من قسم المساكين على ثلاثة لأنه اجت بلفظ الجمع بالقرآن الكريم إنما الصدقات للفقراء ما قال للفقير فلذلك بده يوزع الزكاة على ثلاث فقراء من جنس الفقير إذا في مساكين ثلاث مساكين أقل من ثلاثة ما بيصير يوزعها يعطي زكاته كل لواحد لا ينبغي بيكون على ثلاثة. بس هون التصدق بالدينار أو نص الدينار يجوز يعطي لفقير واحد قال لك هاي بيجوز مو مثل الزكاة. نعم ويكفي Thank you. I'm going to go to the next one. Thank you.